الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، إخوتي في الله، عليكم أن تعلموا رعاكم الله بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، هو الخضوع والتذلل والانقياد التام والطاعة لله تعالى فيما أمر وعما نهى، أن تسلم أمرك كله لله مخلصا في ذلك لله. واعلم رعاك الله، لا يتحقق إسلامك إلا إذا تركت ما يناقض هذا المسمى وما يناقض الخضوع والتذلل والانقياد التام والطاعة لله سبحانه وتعالى. فالإسلام ليس مجرد عبارة تقولها، بل لا بد من الإتيان بمفاهيمها ومقتضياتها، بأوامرها وبنواهيها، من فعل مأمور وترك محظور. لن يتحقق الإيمان ولا الإسلام إلا بأصلين عظيمين. الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني هو العمل والعبادة ضمن الانقياد والطاعة. فالذي يقول آمنا دون الإتيان بهذين الأصلين لا يسمى مسلما. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن هؤلاء قالوا عبارة التوحيد، يا لحسوء والضلال. أيها المرجئة الخبثاء، يا من تؤسلمون من قال لا إله إلا الله، ها هو الله في سورة النور في الآية 47 ينفي عنهم الإسلام، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، جاء ذلك نصا في كتاب الله. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقولون أطعنا، لكن ثم يتولى، لذلك قال تعالى: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لماذا؟ لأن نفي الإيمان يكون على درجات، فهنالك أمور تنفي كمال الإيمان، وهنالك أمور تنفي الإيمان الواجب، وهنالك أمور تنفي أصل الإيمان. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الله سبحانه جل في علاه أمر عباده المؤمنين بأن يحرصوا على الإسلام بشكل دائم وبشكل مستمر حتى لحظة الموت. لماذا؟ لأنك إن دخلت هذا الدين العظيم هنالك نواقض وهنالك أقوال وأفعال ومعتقدات. إذن هنالك أفعال وأقوال ومعتقدات إن أتيت بها خرجت من هذا الدين الذي دخلت إليه. لذلك لابد أن تحافظ على هذا الدين منذ دخولك وحتى موتك. ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، ما هو الإسلام في هذه الآية بالتحديد؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل الإسلام هو فقط عبارة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ماذا قصد الله سبحانه وتعالى بقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ الإسلام المقصود هنا هو الانقياد، أي الله سبحانه وتعالى يقول لنا لا تموتوا إلا وأنتم منقادون حق الانقياد لله سبحانه وتعالى، آتين بما أمرتكم تاركين ما نهيتكم عنه. كل أنبياء الله وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والذي كان مسلما بل كان نبيا انقاد لمراد ربه في كل الأمور، بما فيها أن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى، وركز رعاك الله، قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، أوليس هو نبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قال له أسلم وهو نبي؟ إذن عندما نقول أسلم أو إسلام، لا تعني أن تدخل بهذا الدين بعبارة التوحيد، بل تعني الاستمرارية في التسليم والخضوع والانقياد. إذن هو كان مسلما بل كان نبيا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما أتاه الأمر من الله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، فانقاد عليه الصلاة والسلام وامتثل لأمر الله وخضع لتنفيذ هذا الأمر الذي هو ذبح في لذة كبده. لذلك لما وفى وانقاد هو وابنه، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انقاد للأمر وتله للجبين، وإسماعيل عليه السلام انقاد وأذعن للأمر وخضع لمراد الله. فلما فعل ذلك بماذا وصفهما الله؟ وصفهما بالإسلام. طيب هم أنبياء، لكن لما انقادوا وصفهم بماذا؟ وصفهم بالإسلام. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الإسلام هو الخضوع والذل والانكسار لله الواحد القهار، ولا يتأتى الذل والخضوع والطاعة إلا بتنفيذ الأعمال. لذلك امتثل عليه الصلاة والسلام، وأعنها هنا إبراهيم وإسماعيل، قال تعالى فلما أسلما وتله للجبين. طيب ما كان مسلم؟ كان مسلم، لكن قوله فلما أسلما أي فلما انقادا وامتثلا وخضعا. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ما هي النتيجة؟ لما خضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه، لما خضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه هو وإسماعيل عليه الصلاة والسلام، ما كانت النتيجة؟ في نفس الآيات كانت النتيجة وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إذن الخضوع والانقياد ما هي نتيجته؟ رضا الله سبحانه وتعالى ومغفرته وجزاؤه بالجنة والرضوان. ثم أعلم رعاك الله بأن قول الله تعالى فلما أسلما، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول أسلما يعني استسلما وانقادا لإبراهيم امتثالا لأمر الله تعالى، وكذلك إسماعيل امتثالا لأمر الله ثم طلب أبيه. قال مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم الكثير قالوا بأن أسلما أي انقادا، وكذلك كل أهل التفسير. لذلك فإن ابن كثير يكمل ويقول عبادة الله هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. إذن عبادة الله طاعة الله وترك المحظور، هذان الأمران أو هذين الأمرين مترابطين، لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا ينفك، وليس كما تذهب لحسوء والضلال والإرجاء بمجرد قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت مسلم، لك ما للمسلم وعليك ما عليه. هذا الأمر الذي كان من الله سبحانه وتعالى ليس خاصا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه. هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأمته جميعا. لذلك قال الله تعالى فإن حاجوك فقل، فقل ماذا؟ فقل أسلمت. إذن يقول الله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إذن هذا الأمر هو خاص بكل أنبياء الله وبكل من قال لا إله إلا الله. إذن قول الله تعالى فإن حاجوك، هنا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو نبي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا قال له الله؟ قل أسلمت. ما هو مسلم؟ إذن أسلمتها هنا تعني الخضوع والذل والتسليم المطلق لله. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وأنت إذا كنت ممن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم عليك أن تقول أسلمت وجهي لله، أي أن تنقاد وتخضع وتطيع وتذعن وتنكسر وتذل نفسك لله. لذلك لما قال المولى الكريم لرسوله عليه الصلاة والسلام أنا قال ومن اتبعني، أي من انقاد مثلي وسلم أمره ووجهه لله. فمجرد إعلانك للإسلام لا يكفي لإتمام الإسلام ولا لتحقيق الإسلام، إذ لا بد من الانقياد والخضوع. وهذا الانقياد والخضوع الذي لا بد منه، هذا يكون في سائر الأوامر والنواهي، ولكن أخصها في المعتقد والتوحيد. فالذي يعرض ويترك هذا الجوهر العظيم إنما سماه الله سبحانه وتعالى بالمستكبر وبالمتولي وبمن كان عنده الإباء، لذلك سيخرج عن إسلامه. لأن هذا الانقياد والتوحيد هو الانقياد والتوحيد الذي كان عليه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل وكل الأنبياء. لذلك يؤكد الله سبحانه وتعالى بأن من يخالف ويرغب عن هذه الملة الحنيفية فقد أهان نفسه وسفهها، مهما ملك من الدنيا فهو ذليل حقير مهان. إذ أنه أذلها وأخضعها لغير الله. فالعبودية لا تكون إلا لله الخالق سبحانه جل في علاه. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انتبه الآن، بعد أن قال الله سبحانه وتعالى ذلك ماذا قال بعدها؟ قال: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. الآن قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن وصى بكلمة أسلمت، أي انقدت وخضعت وتذللت لله. وصى من؟ وصى بها، وصى بنيه ويعقوب. أيضا يعقوب عليه الصلاة والسلام وصى به، وصى بها أبناءه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن ما هو الإسلام المقصود هنا؟ هل الإسلام المقصود بقول الله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هو الإسلام الذي ذهبت إليه الأشاعرة، أو الذي ذهب إليه لحسوء والضلال والمرجئة من أدعياء السلفية، أن تقول لا إله إلا الله؟ لا، بل الإسلام المقصود هو التسليم والخضوع والانقياد لقول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت. ثم بعد ذلك قال: وصى بها إبراهيم فقال: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، هذه الوصية هي وصية فقط لأبناء إبراهيم عليه السلام وليعقوب ولأبنائه؟ لا، هي وصية لكل من قال لا إله إلا الله، إذ لا بد على كل مسلم أن يحرص كما تحرص الآن، كما تحرص على ما عندك من أموال أو ما عندك من خيرات، كما تحرص عليها دائما في حياتك، فمن باب أولى أن تحرص على إسلامك، أي على خضوعك، على انقيادك لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى كل هذه المعاني الطيبة حتى يعلم الجميع بأن أمر الدين يشمل كل الحياة وليس فقط كلمة تقال بلا أفعال. لذلك سبحانه وتعالى أكد لنا شمولية ذلك، فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، ثم ماذا؟ وأنا أول المسلمين، أي أنا أول الحريصين على اتباع مراد رب العالمين وهدي خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والاتباع لا يكون إلا مصحوبا بماذا؟ بالانقياد والذل والخضوع والانكسار. فإذا كانت كل الحياة، كل الحياة بما فيها لله سبحانه وتعالى، فما بالك بأعظم ما في هذه الحياة، ألا وهي العبادات وتوحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليشير إلى الناجين الذين حققوا معنى الإسلام، الذين حققوا مراد الله، يشير إليهم بقوله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل التفسير رحمهم الله ماذا قالوا في كلمة أسلم وجهه؟ قالوا: أسلم أي استسلم وخضع، وليس أسلم بمعنى الذي ذهبت إليه لحسوء والضلال وأدعياء السلفية، لأن معنى أسلم أي أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رجل، حتى في مصر هنالك عادة في مصر إذا خرج أحدهم من البيت يقول مثلا الزوج لزوجته بعد أن يفتح الباب يقول لا إله إلا الله، فتقول له الزوجة محمد رسول الله. هذه العادة لما انتشرت في مصر حتى الأقباط الصليبيين يقولونها، يعني صليبي يخرج من البيت ويقول لا إله إلا الله فترد زوجته محمد رسول الله وهو صليبي من باب العادة. فهل نقول هذا مسلم؟ هل هذا هو الذي قصده الله سبحانه وتعالى عندما قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ هل هؤلاء الذين عناهم الله؟ بل أسلم وجهه أي ذل وخضع واستسلم لبارئه، لذلك زكى الله سبحانه وتعالى أهل الإنقياد الذين سلموا زمام أمرهم وسلموا وجوههم إلى ربهم وبارئهم. قال تعالى ومن أحسن دينا. إذن بلى من أسلم وجهه لله، لذلك ماذا قال سبحانه وتعالى ليدل على أن أهل الحق وأهل النجاح وأهل الفلاح الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليدل الله سبحانه وتعالى عليهم ماذا قال؟ قال ومن أحسن دينا. إذن هؤلاء هم أحسن الناس، أحسن الناس على الوجه المعمورة هم الذين يخضعون ويتذللون ويذعنون ويطيعون المولى الكريم سبحانه وتعالى. فقال تعالى ومن أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لاحظ في هذه الآية جمع بين كل المعاني التي ذكرتها خلال الدرس من أوله إلى آخره في هذه الآية التي لا تتجاوز 20 كلمة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ماذا؟ واتبع ملة إبراهيم. طيب ملة إبراهيم ما هي؟ الحنيفية. ملة إبراهيم الحنيفية، واتبع ملة إبراهيم حنيفة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي قولك لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا يمكن الاستمساك بها وتحقيقها والاعتصام بها إلا إذا أسلمت وجهك إلى الله، أي إذا خضعت واستسلمت لمراد الله، هكذا تحقق العروة الوثقى وليس بمجرد القول. إن كنت كذلك فوالله ثم والله لن يؤثر فيك أي فكر أو أي أمر، أي أمر يصادم أوامر الله سبحانه وتعالى لن يؤثر فيك، لأنك ستعلم بأن هنالك أحد يستحق الاستسلام والخضوع والذل والانكسار وهو واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك قبل الله سبحانه وتعالى ذلك، قبل أن يخضع له وينقاد له ويذل إليه. فماذا قال؟ قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن رضي الله وقبل الله الإسلام. أي إسلام؟ هل أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط؟ لا، بل الإسلام المبني على تسليم وجهك لله رب العالمين. بل إن الله سبحانه وتعالى ربط الإنقياد والاستسلام بالتوحيد، ولا يتحقق هذا إلا بهذا. فقولك لا إله إلا الله مربوط بماذا؟ مربوط بالطاعة وبالإنقياد وبالعمل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ثم قال بعدها إن الدين عند الله الإسلام. إذن هذا الاستسلام لله الذي قبله الله وارتضاه، هذا الإسلام مربوط بماذا؟ بالتوحيد. لذلك نحن نقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ثم الانقياد له بالطاعة، مترابطان. أن تستسلم لله بالتوحيد وحدها لن تكفيك، إذ أنها مربوطة بالعمل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إذن لابد بتحقيقك للتوحيد من الإتيان والترك، لابد. بل جوهر العبادات قائم على الإتيان والترك، الإتيان بما أمر الله وترك ما نهاه. يقول ابن القيم رحمه الله: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. إذن من خلال ما سبق رعاك الله، عليك أن تعلم بأن الإسلام هو الاستسلام والإذعان والخضوع والإنقياد التام لله رب العالمين. ومن أعرض، وانتبه إلى هذه الألفاظ، ومن أعرض أو تولى أو أبى أو تمرد فإنه يخرج عن دينه لا محالة. وليس كما ذهبت لح السوء والضلال من أدعياء السلفية المرجئة أو من الأشاعرة أو من كل فرق الضلال والبدع الذين جعلوا من قال لا إله إلا الله مسلم وهو متولي غاية التولي. يا رجل، حتى الذي لم يصلي منذ 10 سنوات يقول له مباشرة، يتصل متصل يقول: يا شيخ أنا صار لي 10 سنين ما بصلي. أول كلمة يقول له، بدل ما يقول له كفرت، أول كلمة يقولها: هل تكاسلا؟ هل تركت الصلاة؟ 10 سنين تكاسل، 10 سنين تكاسل يا رجل. سبحان الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك رعاك الله، عليك أن تعلم بأن الإسلام والإيمان بحاجة أصلاً، بحاجة إلى حماية، إذ أن أي شيء ثمين معرض للخدش. وهل هنالك أثمن من هذا الدين العظيم؟ يا رجل، إذا كان عندك ذهب أو ما شابه ذلك تحفظه في علبة، ثم تأخذ العلبة وتحفظها في خزنة، ثم تقفل الخزنة بأرقام سرية. ألا تريد أن تحفظ ما هو أثمن ما في الوجود الذي هو دينك؟ لأن الدين والإيمان يتعرض إلى خوادش، يتعرض إلى قوادح. لذلك كان لابد من الوصية. لذلك ذكرت لك منذ قليل كيف أن إبراهيم وصى من؟ وصى أبناءه. من أبناؤه؟ أوليسوا أنبياء؟ وصى إسماعيل، وإسماعيل نبي. يعقوب وصى أبناءه: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو يعلم بأنهم سيظلون يقولون لا إله إلا الله، لا إله، هم سيقولون ذلك، لكن وصيتهم صلوات ربي وسلامه، وصيتهم كانت بمعنى الحماية، أي أن تحمي دينك من ماذا؟ من أي خادش، من أي قادح. لذلك لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلا وأنتم منقادون، يعني ثابر على الإنقياد، ثابر على الذل والخضوع لله الواحد القهار. يا رجل، من شدة عظمة هذه المسألة، ألم يقل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نبي رسول من رسل الله سبحانه وتعالى يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا؟ لأن ذلك يأتي بالتدريج. إذا لم تحافظ على دينك من أي خادش وإن كان بسيط، فإن الأمر بالتدريج سيصل بك إلى الاستسلام والذل والخضوع لغير الله وتعبد الأصنام، كما هو حاصل في زماننا الذي يحصل الآن في زماننا، الذل والخضوع والانكسار والانقياد للطواغيت. يقول ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني بعض الذين فسروا قول الله تعالى وأعنها هنا من المرجئة، فسروا قول الله تعالى أن نعبد الأصنام يعني بمعنى أن نعبد الأصنام أي أن نسجد لها، والأصنام هي الحجارة. طيب لو كانت حجارة، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. والعبادة هنا ليست فقط بمعنى السجود، هي مشتملة لمعنى السجود، ولكن هل العبادة فقط السجود؟ أو ليس هنالك كما بينا في دروسنا السابقة عندما ذكرنا حقيقة العبادة، ألم نذكر ما ذكره الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هنالك عبادات قلبية وهنالك عبادات عملية وهنالك عبادات قولية؟ عليك رعاك الله أن تخشى على نفسك من أمر واحد، ألا وهو أن تذل قدم بعد ثبوتها، أي أن تذل قدمك عن الإسلام. هذا الخوف الذي يجب أن تخشى، لا أن تخشاه، فالله أحق أن تخشوه. وعليك رعاك الله أن تدرك أهمية معرفة تلك الأمور التي تحيط بك، وتلك الأمور التي تحمي إسلامك وتوحيدك، لأن الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن أقوام يدخلون النار بعد إسلامهم. قال سبحانه جل في علاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ابن كثير في قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يقول يعني يوم القيامة، حيث تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع وأهل الفرق الضالة. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وأما في قول الله تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، يقول الحسن البصري أما هؤلاء فهم المنافقون. وأما في قول الله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، هذا الوصف يعم الكافرين جميعا. إذ أن الطبري رحمه الله ينقل لنا قائلا، وطبعا ينقل هاهنا عن قتادة، يقول يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لقد كفر أقوام، هذا كلام قتادة رحمه الله، لقد كفر أقوام بعد إيمانهم كما تسمعون. ولقد ذكر لنا ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده ليردن على الحوض على الحوض الله المستعان. دقيقة يا أخو، إذن كنا نقول بأن قتادة يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده ليردن على الحوض ممن صحبني أقوام حتى إذا رفعوا إلي ورأيتهم اختلجوا دوني فلأقولن رب أصحابي أصحابي فلا يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذن الشاهد إخوتي في الله، عليك أن تدرك أهمية وخطورة هذه المسألة، وعليك أن تحرص كل الحرص باجتناب كل أمر يقدح ويخدش في معنى إسلامك الذي هو الانقياد والخضوع والاستسلام، ليس فقط الصلاة والصوم. الصلاة والصوم والحج هذه أركان الإسلام، وهذه سنبينها في دروسنا اللاحقة، لكن نحن الآن نتكلم عن معنى الإسلام. لا تترك ريح السوء والضلال تضحك عليك يا أخي. هل هذا فقط دين الإسلام الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هذا دين الإسلام الذي جاء به أنبياء الله جميعا، من آدم عليه الصلاة والسلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دين جميع الأنبياء، إذ عليك أن تعلم رعاك الله بأن جميع الرسل جاءوا بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. لذلك قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. كل الدين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كل الدين إنما قائم على الخضوع والذل والإسلام والاستسلام لله الواحد القهار. نعم الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين واحد، هو الاستسلام لله بالخضوع. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إذن متى اختلفوا؟ اختلفوا بعد أن جاءهم العلم. والآن من أبناء أمة الإسلام، وأعني هنا إسلام محمد صلى الله عليه وسلم، اختلف أولئك الزنادقة بعد أن جاءهم العلم من الله ومن رسول الله، ومع ذلك ابتدعوا وضلوا وحرفوا معنى الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا أن هذا هو دين الله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو الانقياد والخضوع والذل والانكسار لله الواحد القهار. يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به. إذن ليس فقط لمحمد، ليس لكم أنتم، شرع لكم من الدين. ماذا شرع؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. طيب الآن هذا هو الدين الذي وصى به الله. ما هو؟ قائم على ماذا؟ قائم على الأعمال، قائم على الاستسلام والخضوع والطاعة، وليس مجرد لا إله إلا الله. طيب الآية التي بعدها مباشرة عندما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، بعدها مباشرة ماذا قال؟ قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ماذا تعني الإقامة؟ الإقامة تعني الخضوع والعمل والطاعة. لكن سبحان الله، ماذا يقول بعدها؟ يقول بعدها: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهؤلاء الذين أشركوا وهم محسوبون زورا وظلما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قبلوا هذه الدعوة التي ندعو إليها. سمونا إرهابيين، سمونا خوارج وغلاة ومتشددين. لماذا؟ لأننا ندعوهم إلى الخضوع والاستسلام الذي وصى به الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لكن يقول بعدها أيضا: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر نوح عليه الصلاة والسلام بأن يدعو قومه ماذا قال؟ قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. ثم ماذا بعدها مباشرة؟ ثم ماذا؟ وأمرت أن أكون من المسلمين. أي أن نوح عليه السلام كان يدعوهم إلى الخضوع والانكسار والطاعة والانقياد، لكنهم أبوا ذلك وكبر عليهم ذلك. يا لح السوء والضلال، يا أيها المرجئ الحثالة، ألا تعتقدون وتؤمنون بأن الكفار الأقدمين كانوا يؤمنون بالله خالقا؟ كانوا يعتقدون وعندهم اعتقاد بأن الله هو الذي يرزق وهو الذي خلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت؟ ألا تؤمنون بذلك؟ إذن ما هو الشيء الذي كبر على المشركين حتى وصفهم الله بالكفر ووعدهم بالنيران؟ ما الذي كبر؟ الذي كبر عليهم هو الانقياد والخضوع والاستسلام. لذلك يقول الله تعالى: فإن توليتم. وكذلك حال أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأل قومه: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ما هو الطلب من موسى، من عيسى عليه السلام؟ هل الطلب كان من يعتقد منكم بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، أم أنه قال: من أنصاري إلى الله؟ أي من يكون عونا لي في الدعوة إلى عبادة المعبود الحق سبحانه والاستسلام له والخضوع له بالطاعة، من أنصاري إلى ذلك؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولو كان مجرد الإيمان، اسمع إلى قول الحواريين في آية أخرى، لأن الزنادقة يقولون بأن قول الحواريين ها هنا أو الإسلام ها هنا هو الإيمان. كذبوا ورب محمد، بل في قول الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري؟ ثم في آخر الآية لما قالوا، أي الحواريين لما قالوا: واشهد بأننا مسلمون، أي بأننا مستسلمون وليس بأننا مؤمنون. لماذا؟ الذي يدل على الإيمان آية أخرى ذكر فيها الله الإيمان والاستسلام، التي هي ماذا؟ التي هي قول الله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن وإذ الله المستعان وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي الله المستعان أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. ثم قالوا، إذن أول قول قالوا ماذا؟ آمنا. ثم ماذا؟ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذا كان الإسلام كما تدعي لح السوء والإرجاء بأنه الإيمان، طيب ما هم قالوا آمنا وبعدها مباشرة بواو عاطفة ماذا قالوا؟ قالوا واشهد بأننا مسلمون، أي بأننا مستسلمون خاضعون لله سبحانه وتعالى. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أي إن عبادتكم لله سبحانه وتعالى يجب أن تكون خالية من الشرك، خالية من الشرك. وكذلك أيضا، وانتبه هنا، أنا قلت عن قصد خالية من الشرك، لأن الإسلام قائم على أصلين. الأصل الأول أن يكون فيه توحيد خالي من الشرك، توحيد خالي من الشرك. والأصل الثاني أن يكون فيه العمل والعبادة والانكسار والخضوع والذل والانقياد. أيضا نبي الله سليمان عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين أي خاضعين ذالين منكسرين منقادين. لذلك ملكة سبأ ماذا قالت؟ هذا يوضح لك بأن الإسلام المقصود هنا ليس معناه الإيمان بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، حتى ملكة سبأ كانت أفقه من لحى السوء والضلال أدعياء السلفية، إذ أنها ماذا قالت؟ قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت لله، أي استسلمت وخضعت وانكسرت لله الذي هو رب العالمين. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسوله بالدعوة إلى الاستسلام والانقياد والخضوع والذل لله، وأمر رسوله أن يعلموا الناس ويحذروا من الشرك، لأن الإسلام لا يكون بالشرك البتة. الإسلام والشرك نقيضان، وليس ضدان بل نقيضان، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان. يقول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، الآن واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذن هداهم إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا. إذن ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الذل والخضوع والانكسار لله سبحانه وتعالى والاجتناب المطلق للشرك. لذلك قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. لا إسلام، لا استسلام لله إلا بترك الشرك، هذا الأصل الأول. هذا دعوة الله التي أمر بها أنبياءه أن يدعو عباد الله بها. لذلك كل الأقوام لما كانوا يستنكروا على الأنبياء لم يكونوا يست... ما كانوا ما كانوا يستنكرون دعوتهم بالاعتقاد وبمعرفة الله بأنه هو الخالق أو هو الرازق أو هو المحيي أو المميت، لا لا، إنما كانوا يستنكرون الاستسلام والخضوع والذل لله، لذلك أشركوا مع الله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لذلك ماذا كانت النتيجة؟ ما هي نتيجة عدم الخضوع والاستسلام لله؟ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وكذلك كانت دعوة صالحة عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره. طيب ما لكم من إله؟ الإله مشتقة من ماذا؟ من أله، أله يعني عبادة، إذن لا إسلام بلا عبادة، هذا الأصل الثاني. إذن الأصل الأول لا إسلام بلا توحيد، والأصل الثاني لا إسلام بلا عبادة. لذلك أجمل تعريف للإسلام هو ما جاء عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية رحمهم الله، ألا وهو الإسلام هو الخضوع لله بالتوحيد، الاستسلام والخضوع لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لماذا؟ لأن هذا التعريف يشمل هذين الأصلين اللذين دعا الله إليها، الأصل الأول عدم الشرك، والأصل الثاني العبادة. لا إسلام مع شرك ولا إسلام بدون عبادة. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.